أرسل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون أنواع الأغذية إلى المدارس الثورية وطور رعاية الرضاعي والأطفال ومدارس الأيتام وطور رعاية المسنين في البلاد كلها بمناسبة يوم 24 من ديسمبر العيد العميق المغزى.